كعلامة من علامات الحزن وخر على الأرض ساجدا. والكلمتين دول حلوين قوي. هو هدف الشيطان من الضربات المتلاحقة اللي حصلت وانه ياخد الكل ان ايوب يقف ويجدف على ربنا ويلعن الله. لكن اللي حصل ان ايوب عمل ايه؟ خر على الارض ساجدا، ما وقفش مجدفا. زي ما ساعات الناس من كتر الضربات او الالم تقول لربنا انت بتعمل كده ليه؟ لكن هو اعلن كل خضوع انه يفر على الارض ساجدا، انه ساقط تحت سلطان الله، وانه ما زال يعبد الله. والجميل في ايوب انه كان يرى يد الله هي اللي بتتم او بتعمل كل الامور دي. كان شايف ان ايدين ربنا هي اللي بتعمل الضربات دهيت، مش ايد الشيطان ولا الظروف الطبيعية ولا الكوارث ولا العاطفة ولا الصاعقة اللي نزلت ولا السبائيين ولا الكلدانيين هم اللي عملوا فيه كده. لكن كان شايف ان كل الضربات المتلاحقة دي وراها دين مين؟ ربنا. عشان كده ما اجمل ان الانسان ياخد الضربة مش من ايد حد، لكن ياخدها من ايد ربنا. زي داود لما شمع ابن جيرة كان بيسبه وقال له قائد الجيش بروح اموته، قال له لا سيبه، لان ربنا قال له سب ايه؟ داود. وتلقى داود الإهانة من الله مش من الشخص، لان النظرة الى يد الله اللي بتحرك كل الامور اللي في حياتنا هي اللي هتدينا بعد كده ثقة واطمئنان وارتباط بايده، وهنعرف ان يد الله صالحة حتى لو كانت بتقصر وحتى لو كانت بتضرب في يوم من الايام. وقال عريانا خرجت من بطن امي وعريانا اعود الى هناك. الرب اعطى الرب اخذ، فليكن اسم الرب مباركا. عريانا خرجت من بطن امي، دي الولادة الاولانية. وعلى رأي احد الامثلة اللاتينية يقول ان اشد حالات الفقر المدقع، لو عايز تشوف واحد فقير جدا جدا تقدر تشوف الفقر المدقع في اللحظة اللي بيتولد فيها الانسان من بطن امه، ما عندوش حاجة خالص، عريان لا يملك شيء. دي اشد لحظة فقر في حياة الانسان. فهو بيقول عريانا خرجت من بيت امي وعريانا اعود. وكأن لما بيقول عريانا اعود تخيل الارض او القبر اللي هيدفن فيه ده بطن هيخش فيها مرة تانية، بس البطن الاولانية خرج منها عريان، لكن البطن التانية هيخش فيها عريان. وده اللي بيقوله بولس الرسول في رسالته لتيموثاوس، واضح اننا دخلنا العالم بلا شيء وسوف نخرج من العالم ايضا بلا شيء. لكن اعتبر نفسه ان حتى لو وصلت الامور لحد الموت فان دي هتكون ولادة تانية ليه. وهو ده فعلا، لو احنا شفنا فلسفة الموت ان الموت يعتبر ولادة تانية لحياة جديدة، زي ما بيقول اساس المزمور 73 عن حياة الانسان، كحلم عند التيقظ. يعني بيشد حياة الانسان دي انها مجرد عبارة عن حلم، هتصحى منه، يعني هتصحى منه. الحياة اللي انت عايشها على الارض دي حلم، سواء كان حلم جميل متمتع بيه او سواء كان كابوس فظيع انت عايش فيه، لكن هي حلم هتصحى منه، يعني هتصحى منه. طب وانت وقت الصحيان لحظة الموت لما تنفتح على حياة اخرى، على ولادة جديدة لعالم اخر، حلم طال او اثر لازم هتصحى منه، كحلم عند التيقظ هتصحى منه، يعني هتصحى منه. وصرخ جملة شهيرة، الرب أعطى الرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا. كأن أيوب كان حافظ الدرس كويس بالرغم من غناه العظيم، إن كل الغنى اللي عنده ده كان عطية من مين؟ من الله. والله اداله العطية دي ايه؟ وديعة، دي مش بتاعته. عشان كده ربنا من حقه يعطي ومن حقه يأخذ. ما قالش دي فلوسي وثروتي وامكانياتي وميراثي، لكن حاسس ان الله هو مصدر العطية، وان ربنا اداله تلك الممتلكات كوديعة، ومن حق الله يستردها في اي وقت يشاء. الرب اعطى الرب اخذ، فسواء اعطى سواء اخذ فليكن الرب مباركا. وهنا ما نطقش كلمة تجديف على الله، كأنه بيقول العبارة للمسيح علمها لنا في الصلاة الربانية، لتكن مشيئتك سواء بالاخذ او بالعطاء. كان عنده نوع من التسليم العجيب ان اسم الرب مباركا في حياته، سواء ان ربنا اداله او ما ادالوش. وهنا ايوب بينجح في الانتصار على الشيطان، والشكوى اللي قدمها الشيطان امام الله، هل مجانا يتقي ايوب الله؟ فطلع فعلا انه مجانا ايوب كان بيتقي الله، ما كانش بيعبد ربنا من اجل رغبة او رهبة، من اجل استفادة او علاقة نفعية او وصولية بينه وبين الله. عشان كده اثبت ان اسم الرب ليكن مباركا سواء في كل الاحوال. ودي اعظم نصرة للانسان، ان في اظلم ساعة في حياة الانسان واصعب ساعة في حياة الانسان، ان الانسان يقول ان ربنا مبارك. يستطيع الانسان ان يبارك الله في احلك ساعات حياته، هي دي النصرة. في اصعب اوقات ظروفه يقدر يبارك الله، هي دي النصرة الكاملة. فليحقق هنا فعلا النصرة ويقول وفي كل هذا لم يخطئ ايوب ولم ينسب الى الله جهالة. ما قالش ربنا ليه انت بتعمل كده، او ليه انت ظالم، او ازاي تسمح بكده. لم يجدف على الله ولم تنقطع علاقته مع الله، لكن ظل تسبيحه لربنا ومباركته لله قائمة حتى في أصعب الظروف، حتى بعد ما فقد كل ما له. ليكن اسم الله مباركا. عشان كده ما أجمل الإيمان اللي ما بيتزعزعش وما بيتغيرش بتغير الظروف. احنا للأسف إيماننا إيمان ظرفي. يعني إيه إيمان ظرفي؟ يعني طول ما الامور هادية في حياتنا ومفيش مشاكل ومفيش ضيقات ومفيش اتعاب، ده ربنا موجود وربنا حلو وبنسبحه وبنصليله. ايماننا معتمد على الظروف اللي حوالينا، لكن اول ما الظروف تتغير نبتدي نشك ونتعب، وربنا موجود ولا مش موجود، ربنا صالح ولا مش صالح، ربنا ليه ناس، وربنا بيسمع ولا ما بيسمعش. لان الايمان بتاعنا معتمد على الظروف اللي احنا فيها. لكن ما اجمل ان الايمان ما يبقاش معتمد على الظروف، لكن الايمان يبقى معتمد على شخص الله نفسه، ثقة الله ذاته. اذا اعطى الله او اذا اخذ الله فليكن الله مباركا، لان اكيد انه صالح والى الابد رحمته. مزق الجلد بتاعته كعلامة حزن، كأنه بيقول الشيطان حاجة لطيفة قوي، يعني إذا كنت خدت كل مالية من غنم ومن بقر ومن جمل ومن أولاد، حتى الهدوم اللي عليا كمان إيه؟ خدها، لكن فيظل اسم الرب مباركا. وبعد حوالي سنة من فقدان أيوب لكل ما له، يقول وكان ذات يوم، وكلمة ذات يعني في يوم معين، انه جاء بنو الله لينفلوا امام الرب، وجاء الشيطان ايضا في وسطهم لينفل امام الرب. فقال الرب للشيطان من اين جئت؟ فأجاب الشيطان للرب وقال من الجولان في الأرض ومن التمشي فيها. ما زال نفس المنظر بيتكرر، الشيطان يدور ملتمس من يتبعه، جولان في الأرض لأن الشيطان ما عندوش استقرار، ما يقدرش يهدى في مكان. فقال رب للشيطان هل جعلت قلبك على عبدي أيوب لأن ليس مثله في الأرض؟ وهنا الله الفاحص كل شيء والكاشف كل شيء، عارف فكر الشيطان والشيطان عايز ايه وبيدبر ايه وبيخطط ازاي. رجل كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر، والى الان هو متمسك بكماله، وقد هيجتني عليه لأتبعه بلا سبب. فأجاب الشيطان الرب وقال جلد جلد جلد لجلد وكل مال الإنسان يعطيه لأجل نفسه، ولكن ابسط الآن يدك ونفع عظمه ولحمه فإنه في وجهك يغدف عليك. فقال الرب للشيطان ها هو في يدك ولكن احفظ نفسه. العجيبة أن الشيطان ما زال مستمر في الشكاية بالرغم ان ايوب جسد الجولة الاولى وانتصر واعلن انه مجانا ومن اجل الحب يتقي الله، لكن الشيطان ما بيستسلمش. عشان كده في سفر رؤيا يطرح المشتكي علينا ليلا ونهارا، الشيطان باستمرار عمال يقدم شكاية ليلا ونهارا مستمر، وبيعترفش بانه اخطا او انه انهزم. عشان كده الشيطان ملوش توبه زي ما بنشوف. كان مفروض الشيطان قال فعلا ان ايوب بار انه يتقي الله مجانا وانا غلطان، لكن الشيطان ما يقولش ابدا انا غلطان، عشان كده ملوش ايه توبه، عشان كده ملوش خلاص. فما زال يشتكي ليلا ونهارا، مره ثانيه بيشتكي، لكن الله بيشهد لأيوب أنه ليس مثله على الأرض. رمز للسيد المسيح اللي أبرع جمال من بني البشر اللي مفيش حد زيه، رجل كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر زي ما ربنا بيوصفه بالأربع أوصاف. هي لو بصيتوا للأربع كلمات دول تلاقوا أن أيوب زي ما قلنا ان ما كانش من شعب اسرائيل وما كانش ليه ناموس وما كانش يعرف حاجة عن الناموس، لكن كان عايش الناموس. هو الناموس بيتلخص في ايه؟ في كلمتين، تحب الرب الهك وتحب ايه قريبك مثل نفسك. علاقة الانسان بالله وعلاقة الانسان باخوه، ده اللي كان بينفذه ايوب، رجل كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر. ليه علاقة بربنا سليمة وليه علاقة بأخوه سليمة، كان عايش الناموس وبيتممه، كان عايش حياة البر بالرغم ان الأبرار عملة نادرة جدا جدا. يعني كل ان فيه واحد يحيى حياة البر ده ما تلاقيهوش. فمرة وقف كده ابراهيم قدام ربنا ايام سدوم وعمورة يقول لي 50 طب 40 طب 30 طب 10 ما لقوش. فقام ارميا ربنا يقول لهم انتوفوا في اورشليم ان كان في رجل بار واحد اعطي عن هذه المدينة، ما لقوش، ليس ولا بار، ليس ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا. لكن هنا الله بيشهد لبر ايوب، وان ايوب ده عملة نادرة جدا ينظر وجود ابرار في العالم. لكن كانت المواجهة ما بين الله وما بين الشيطان، وان تجاوزا قلنا ان مجال المعركة ما بين الله والشيطان كان مجالها مين؟ ايوب. يعني ايوب كان ارض الايه المعركة. بس خدوا بالكم ان سفر ايوب بيورينا حاجة خطيرة جدا، من زي ما زمان قديما كانوا يعتقدوا ان في الهين، اتنين من الالهة، اله للشر واله للخير، وان الاتنين بيتفرقوا معه ده عبيدا. لا ده ما فيش ثنائية الآلهة. ما فيش الشيطان بيواجه الله والاثنين على نفس المستوى. ده فكر ايوب بيورينا هنا ان الشيطان مجرد شخص مثير للمتاعب والمشاكل، لكن تحت سلطان مين؟ الله. تحت سلطان الله. ما فيش ثنائية. ما فيش اله للشر واله للخير والاثنين بيتخانقوا في مجال المعركة بتاعتهم الانسان. وساعات زي ما بيقول يعني اله الخير ينتصر فالانسان يعمل كويس، ساعات اله الشر ينتصر فالانسان يعمل وحش. لا مش الموضوع كده، لكن الموضوع سفر ايوب بالذات يرينا سلطان الله المطلق، ان كاشف الشيطان ان لما بيسمح للشيطان بيسمح له بحدود، بيسمح له بحدود معينة. والأجمل من كده يرينا ان الله يحول كل شيء حتى من الألم الى مجد وخير للإنسان. كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. بالرغم ان بيؤمن الشيطان ان انسان بار كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر، والى الان هو متمسك بكماله. يعني مش مجانا كان بيه، غير مجانا كان بيتقيني، لكن ده مجانا فعلا بيتقيني وهو متمسك الى الان بكماله. وقد هيتني عليه بلا سبب. كلمة بلا سبب دي من الخطورة. طب يا رب ما انت عارف انه بلا سبب، طب ليه هكت عليه؟ هيتني عليه بلا سبب، انت بتسمع كلام الشيطان؟ لا، هي كلمة بلا سبب، بلا سبب عندك انت يا شيطان، ان الشكاية اللي بتقدمها عنه مفيش اي سبب من الاسباب تقدر تثبت عليه الشكاية بتاعتك، ان موضوعك وقضيتك ايه؟ خسرانة، ما تقدرش تشتكي عليه بسبب. لكن لا، في اسباب عند ربنا. هو سمح لأيوب ان هو يدخل الايه؟ تجربة. لكن مش اسباب من الشيطان. الشيطان ما عندوش سبب، ما عندوش مستندات. الله هو الذي يبرر. عشان كده لما بيقول بولس الرسول في رمية 8 من سيشتكي على مختار الله؟ الله هو الذي يبرر. مين اللي يقدر يشتكي قدام المختارين بتاع ربنا اذا كان ربنا هو اللي بيبررهم؟ مين اللي يبرهم اذا كان المسيح الديان مات من اجلهم؟ يبقى علينا دينونة ازاي؟ عشان كده بيقول من الشيطان انت بلا سبب. لكن من جهتي انا بقى في معاملاتي مع ايوب في اسباب. اوعوا تفتكروا ان ايوب كان مجرد مجال للمعركة بين الله والشيطان او رهان بين الله والشيطان. لا، ده ربنا كان عايز فعلا يدخل ايوب في التجربة دهية، لان ليه اسباب عايز يفيده بحاجة، في حاجة معينة ربنا عايز يعملها في ايوب. وده اللي هنشوفه في نهاية السفر، ان فعلا الله يحول كل ألم الى مجد. اول حاجة انه نقى ايوب، نضفه من نقطة الاعتماد على الذات على البر الايه؟ الذاتي. تاني حاجة انه عرفه نفسه. لما ربنا يدخل واحد الامتحان، في الامتحان الانسان يعرف حاجتين. اول حاجة يعرف نفسه كويس. اوقات كتيرة طلبة تقول لك يعني انا مذاكر كويس، يقول له طب انت عشان تذاكر كويس الامتحان هو اللي ايه؟ هيبين. خش الامتحان تعرف نفسك انت بتذاكر كويس ولا لا. ربنا لما امتحن ابراهيم ولما امتحن ايوب، مش لان ربنا كان عايز يعرف النتيجة، لا، ربنا عارف مصدقا، لكن عايز يعرف كل واحد نفسه. انت مستواك ايه؟ وانت درجتك ايه؟ زي ما بيقول بولس الرسول امتحنوا انفسكم هل انتم في الايمان؟ وكلنا بنقول عندنا ايمان، لكن لما نخش في التجربة الايمان بتاعنا يبان بقى ان كان فيه ولا مفيش. فتاني حاجة ربنا عرف ايوب نفسه. كشف ايوب على حقيقته. ثالث حاجة ودي اهم حاجة، ان ايوب عرف ربنا من خلال التجربة، قدر يرى الله. فان العبارة الشهيرة بسمع الاذن سمعت عنك اما الان فرأتك ايه عيناي، ان من خلال الالم يستطيع الانسان ان يعاين الله، ان يرى الله. وده كان الهدف الادنى للاسمى، ان ايوب يتنقى، ان ايوب يعرف نفسه، ثم ان ايوب ينكشف اليه رؤية الله ويدخل الى هذا المجد. والهدف الاعلى والاعلى من كده اللي حنشوفه، ان ايوب صار مثالا لشخص الايه السيد المسيح. فمن جهة الشيطان انت بلا سبب، لكن من جهة معاملتي مع ايوب انا هستفيد من كل شيء. تجربة والألم والدرس الصعب ده مش هيعدي على ايوب كده، لا ده اكيد لازم يطلع منه بايه، باستفادة مادية ونفسية وروحية. فاجاب الشيطان الرب وقال جلد بجلد، وكل مال الانسان يعطيه لاجل نفسه. يعني الشيطان بيقول لربنا مثل جلد بجلد، يعني كنوع من المبادلات التجارية. وبعدين يقول له كل ما يعطيه الانسان لاجل نفسه مش مهم، يعني يعني الانسان ممكن يفرط في جلد غيره، ممكن نفرط في الغنم، وممكن نفرط في الفلوس، وممكن نفرط في الاولاد، لكن جلدي انا لا، ده ممكن اضحي بالكل من اجل ايه نفسي. زي ما بيقول تهين قرشك ولا تهين نفسك. لما التجربة تيجي في الاولاد ماشي، لما تيجي في الممتلكات ماشي، لكن تيجي فيا ده اللي بيبقى الموقف ايه صعب. زي ما بيقول اللي بيجي في الريش بقشيش ولا معرفش ايه كده، لما تحصل حادثة ولا حاجة يقولوا لي المثل ده. فقال لي جلد بجلد، انت مسيت جلد غيره، لكن جلد هو ما تنفش. عشان كده هو نفسه عنده اهم من الحاجات اللي فقدها. وكل مال الانسان يعطيه عن نفسه لاجل نفسه، ولكن اقطف الان يدك ونص عظمه. نص بقى هو من العظم واللحم بتاعه، نص الجسد بتاعه، فانه في وجهك يجدف عليك. الممتلكات والابناء يتعوضوا، وممكن يقنع نفسه بكده، لكن هو تمسه هو شخصيا هيجدف عليك. وهنا بتبتدي التجربة ترتفع الى مستوى اعلى. لكن بنشوف ربنا بيدي للشيطان سلطات ولكن بحدود. فقال رب للشيطان ها هو في يدك ولكن احفظ نفسه، مالكش سلطان الموت عليه. خدوا بالكم من الحته دي، لان ساعات بعض الناس تفتكر ان للشيطان سلطان الموت. لا، ملوش سلطان الموت، الله. عشان كده يوحنا ذهبي الكم لما بيقول العباره الشهيره بتاعته ليس لاحد سلطان عليك ولا يقدر احد ان يؤذيك الا نفسك. يعني الشيطان ملوش سلطان عليك. والله ان كان بيسمح للشيطان بيسمح له في حدود، لكن الله هو المهيمن المسيطر على كل الخليقة وعلى كل الكون. والله هو اللي بيحدد لحظة موت الانسان، مالكش سلطان، ما تقدرش تعمل حاجة. لكن الشيطان خدها فرصة، فخرج الشيطان من حضرة الرب وضرب ايوب بقرح رضي من باطن قدمه الى هامته. كل جسمه قرح من اسفل رجليه لحد راسه فوق، وكانه ضرب كل الجسد. مفيش موضع يقدر الانسان او يقدر ايوب يستريح عليه، لانه مضروب من الرجلين لحد الايه الراس. صعب صعب ان الانسان ما يقدرش يستريح لانه كل مصاب. طبعا قالوا اراء كتيره في المرض اللي اصيب بيه. بعض الناس قالت ان هو مرض البوزان، وبعض الناس قالت ان هو مرض حمرة برد دي، وبعض الناس قالت ان هو داء الفيل، ان كل الامراض دي بتعمل قرح في الانسان. قرح دي بتبقى مؤلمة ويبقى الانسان عايز يهرش فيها، وكل ما يهرش فيها تتقرح اكتر. فاخذ لنفسه شقفة ليحتك بها وهو جالس في وسط الرماد، شقفة حتة فخار عشان يحط بيها ايه جسمه من شدة الالم. والعجيبة انه مش حتة واحدة في الجسم، ايد ولا رجل ولا حاجة، ده كل الجسم. الالم عندما يتحول من الم نتيجة فقد الممتلكات والاشخاص الى امل، الى الم يمس الانسان ذاته جسديا، والم شامل لا يستطيع ان يهدأ ليل ولا نهار. بل درجة ان لما خد حتة الفخار دي او الشقة دي ليحتك بها، جلس على الرماد. عارفين الرماد ده ايه؟ لا، زمان كانوا يكيموا الزبالة وما يتخلصوش بالزبالة الا بواسطة الحريق. فراح قعد على كوم الزبالة، على مكلفات الزبالة بعد الحريق. عشان كده جيت الآية الجميلة اللي بتقول الرافع البائس من المزبلة. لكن هو وصل الى هرارة المزبلة، انه يقعد على الرماد بتاع الزبالة. من اعظم رجل في بني المشرق الى انسان مطروح على طين الزبالة. تجربة جت نست عظمه ولحمه. لكن مش بس كده، تجربة الاكثر في اللي معاه. فقالت له امرأته: انت متمسك بعد بكمالك؟ اانت متمسك بعد بكمالك؟ بعد كل اللي حصل لك ده لسه متمسك بالقيم وبالمبادئ وبالحياة الروحية ومعرفتك بربنا؟ عملت لك ايه؟ فادتك بايه؟ كمالك ده سبب لك ايه؟ فين ربنا ده اللي انت متمسك بيه؟ بارك الله ومت. وكلمة بارك بالعبرانية برك. العجيب انها تعني حاجتين، اما البركة واما التثبيت. زي مثلا تقول الواحد مع السلامة، مع السلامة دي تعني حاجة من الاثنين، اما انك بتدعوله بالسلامة ترافقه، واما ان انت زهقان منه وقرفان منه وعايز تبعده. بنفس اللفظ برك بالعبرانية. عشان كده بعض الترجمات تقول له، تقول ان هي قالت جدف على الله وايه وموت. جدف لان تنهي حياتك بالموت وتنتحر، لان نتيجة التجديف اللي هتجدفه على ربنا، ربنا هيعمل فيك ايه؟ هيموتك. وكلتا الحالتين انت هتموت، لان الحل بالنسبة لك مفيش حل اخر غير الموت. هي طبعا عايزة تخلص منه، يعني هو مشكلة بالنسبة لها. فكانت التجربة الأشد تيجي من نعمته نظرته. مش الله كده جعل المرأة تكون معينا ايه؟ نظيرا. فهي المعينة النظيرة دي يعني جاية عايزة تقضي على شوية القدر والقوة والإيمان اللي عند مين؟ ادي المعينة النظير كمان عايز يدغدغ اللي باقي. يقول التقليد ان اسمها رحمة، لكن هي رحمة ايه؟ كاذبة. وهي سريانية من سوريا، كانت امرأته اسمها رحمة سريانية. لكن رحمة غشة، قالت له ان الحل بالنسبة لمشكلتك الموت. فانهي كمالك وانهي علاقتك بربنا الموت. جدف على الله وموت. كانت عايزة تهد اللي بقاله من ايمان او صبر. ده المعينة النظيرة بتاعته. اهدل من حقه يقول الكلمة اللي قالها ادم لما جه يتحجج لربنا وقال له المرأة التي ايه جعلتها معي. هو ده كان من حقه الله يقول للربنا كده لو غلط. عشان كده كان الشيطان بيتكلم في تلك المرأة في زوجته. ما هو الشيطان عايز يوصله لحالة الايه؟ تجديف. ما دي خطته انه عايز يخليه يدبس على الله. فدخل الشيطان في تلك المرأة في اقرب الاقربين اليه زوجته. زي الشيطان لما كان عايز ينحي المسيح عن الصليب حاول بكل الطرق في التجربة ما نفعش. دخل اثنين في بطرس حشاك يا رب ان ايه ان تطلب، لكن المسيح عارف قال له ابعد عني يا شيطان، لان عارف ان الشيطان هو اللي بيتكلم في بطرس. فعشان كده هي كانت معينة للشيطان. هنشوف فريقين، زوجته القريبة منه تقنعه ان حل مشكلته في الموت، اصدقائه اللي حيجوا هيقنعوه ان حل مشكلته وان يسترد كل شيء عن طريق التوبة. شوفوا طريقين مختلفين خالص. دي بتقول لي حل المشكلة والألم بتاعك مفيش فايدة ومش ممكن تسترد حاجة من اللي فيه تبنوك، لكن هنشوف اصدقائه يقولوا انك ممكن تسترد كل اللي فيه تبنوك لو انت قدمت توبة قدام الله. لكن الشيطان باستمرار عايز يقنع الانسان ان الموت هو نهاية كل شيء. الناس اللي بتنتحر بتنتحر ليه؟ بتسيطر عليها فكرة ان الموت هو نهاية كل شيء وهو اللي هيضع حد لايه؟ للالام بتاعتها. لكن طبعا فكرة واهية جدا، لان الامهم هتبتدي من لحظة الموت. فالموت ما بينهيش الالم، ده المشكلة ان الموت ممكن يكون هو بداية الالم الحقيقي حيث يكون البكاء وسرير الايه اسنان. فقال لها تتكلمين كلاما كاحدى الجاهلات. هي ايوب كان مؤدب، يعني هو كل اللي قال لها ادعاها اتهمها بالايه بالجهل انها مش عارفة، لكن ما قالهاش اتتكلمين كاحدى الشريرات، لان الشيطان هو اللي كان بيتكلم فيها. الخير نقبل من عند الله والشر لا نقبل. في كل هذا لم يخطئ ايوب بشفتيه. خير من عند ربنا نقبل بفرح، لكن لما يجي تجربة او الم لا نقبل. حطوا خط تحت كلمة لا نقبل، اصل مش بس ان احنا ناخد، لكن كلمة نقبل يعنيها معناها ان احنا ناخد بايه؟ برضا، بشكر، بفرح، او زي ما بيقولوا acceptance and joy، ان احنا نقبل الالم من ايدين ربنا برضا بشكر، مش مجرد ان احنا ناخده بس، لا المهم كمان ان احنا نقبل بشكر برضا براحة. فكان ايوب على هذا المستوى في التجربة الاولانية، قال ان ربنا من حقه انه يعطي ومن حقه انه ياخد. في التجربة التانية قال ان ربنا من حقه يرسل الخير او يرسل الشر. ربنا من حقه، سلطان الله المطلق انه يفعل في اللي هو عايزه دون اداء اسباب. ده اللي عايز يرهن سفر ايوب، ان الله من حقه انه يفعل اي شيء. وهنا ايوب ينحني تحت يد الله ليتقبل كل ما تعطي تلك اليد، يقبل منها كل شيء مش من حد تاني. في هذا لم يخطئ ايوب بشفتيه، ما طلعش كلمة تجديف من فم ايوب بشفتيه، لكن اكيد جوه عقله وجوه قلبه كان في افكار بتاخد فيه ايه فديه. ليه يا رب بتعمل كده؟ وازاي تسمح بكده؟ وفين العلاقة اللي بيني وبينك؟ وفين صلاحك؟ وفين عدلك؟ وفين محبتك؟ وفين رحمتك؟ اسئلة كتير بتلف جوه ذهن وجوه قلب مين؟ ايوب. كان ايمان ايوب، خدوا بالكم الحتة دي، ايمان ايوب ما خففش الام ايوب، لكن بالعكس ده ايمان ايوب تعب ايوب ايه اكتر. لان كيف يقبل ان الله اللي بيؤمن بيه ويصدق فيه وفي صلاحه وفي محبته ويتحمله، كيف الله هذا يسمح لي بهذا الالم وبهذه التجربة الشديدة؟ عشان كده ايمان ايوب كان سبب تعبه مش سبب راحته. عارفين لو واحد عادي كان ممكن بقى خلاص يعني ما عندوش ايمان بربنا كان ممكن رايح نفسه اهو الطين ده طين ظلم بظلم ومفيش حاجه اسمها ربنا ومفيش حاجه اسمها صلاح وكان اقنع نفسه كده. لكن لان ايوب كان واثق جدا في الله وليه ايمان شديد جدا بالله وفي محبه الله وفي صلاح الله ده كان بيستعيده ايه؟ عشان كده يقول الكتاب في هذا لم يخطئ ايوب بشفتيه. لكن هيبتدي يعمل لنا بقى عن ما يقول في داخله من مشاعر ومن افكار لما يجي يتكلم عن ربنا. فلما سمع اصحاب ايوب الثلاثه بكل الشر الذي اتى عليه جاءوا كل واحد من مكانه أليفاز التيماني وبلبد الشوحي وسوفر النعماني. ودول جايين من مناطق بعيدة جدا وده اللي يورينا قد ايه كانت عظمة التجربة وشدة الألم لدرجة انها سمعت في مسافات ايه بعيدة. ودول جايين لبعد سنة هي ان بردك ربنا بيضرب لكن في وسط الضربة يبعت تعزية خفيفة. والثلاثة دول كانوا ناس أمنا جدا وحلوين قوي لما معروف ان الناس تتلم حوالين الغني واللي عنده كرامة واللي عنده سلطان لكن تتلم حوالين واحد فقير ده أول ما يفقد شريطه أو أول يعني ما يبقى له حاجة الناس كلها تبعد عنه. لكن دول جول في وقت الشدة وفي وقت الضيق. صحيح قال لهم انتم معزوم متعبون لان هم تعبوه اكتر لكن كانت اللفته الجميله ان هم ظلم وزي ما بيقول لهم الكتاب قعدوا معاه على الرماد توعدوا ان ياتوا ليرثوا له ويعزوه ورفعوا اعينهم من بعيد ولم يعرفوه. يعني شوفوا قد ايه اتغير. فرفعوا اصواتهم وبكوا ومضق كل واحد جبته وبروا ترابا فوق رؤوسهم نحو السماء. كعادة الناس لما تحصل مصيبة يرموا تراب لفوق. وقعدوا معه على الارض 7 أيام و7 ليالي ولم يكلمه احد بكلمة لانهم رأوا ان كآبته كانت عظيمة جدا. من شدة دهشهم لشدة الالم اللي هو فيه ما قدروش يفتحوا بقهم 7 أيام و7 ليالي. واصبح دلوقتي ايوب فاقد لكل شيء معرى من كل شيء معرى جسديا محطم نفسيا وحائر روحيا. ليه يا رب عملت فيا كده؟ كل ما يحاول انه هو يحل لغز الالم العميق اللي اصابه كل ما يحاول يفكر في معاملات الله معاه أين الله ولماذا يسمح الله بهذا يحتار أكثر وأكثر. حقيقة هيبتدي من الإصحاح الثالث يعلم الصرخات بتاعته ما يدور في داخله. الصرخات بتاعته دي محدش يقدر يجاوب عليها أو الإجابة ما ظهرتش إلا في شخص واحد هو شخص السيد المسيح. عشان كده هنشوف من أول الإصحاح الثالث مقابلة جميلة بين الصرخات بتاعة الألم بتاعة أيوب وبين شخص السيد المسيح اللي بيجاوب على تلك الصرخات وعلى هذا الألم. تقابل العجيب اللي ما بين المسيح وما بين أيوب إن أيوب كان بار ولكنه كان متألما رمز للمسيح البار والإيه والمتألم. أيوب وصل لحالة إنه قاعد على كل التراب بالرماد والزبالة لا منظر له ولا جمال لدرجة إن أصدقائه ما إيه؟ ما عرفوش. محتقر ومرذول ده رمز لمين؟ سيد المسيح اللي اتقال عنه كده في أشعياء لا منظر له ولا جمال فإيه؟ فمستهين. محتقر ومرذول عند الشعب عار عند الشعب. ده في آية جميلة في المزامير يتكلم عن المسيح في مزمور 22 يقول أما أنا فبودة لا إنسان. تعرفين البودة دي بتبقى فين؟ في كون الزبالة. عار عند الشعب ومفتقر الشعب. صار ايوب ديدا مرمية عندما تعرى من كل شيء. زي ما ايوب تعرى من كل شيء ممكن يعتمد عليه الانسان في الحياة. اتعرى من الملكية ما بقاش عنده حاجة. اتعرى من الابناء ما بقاش عنده اولاد. اتعرى من الكرامة بقى مفتقر ومنظره زي ما هنشوف بيستهزئوا بيه. اتعرى من الاصدقاء حتى زوجته والاقرباء. هو ده اللي حصل في السيد المسيح. السيد المسيح تعرى من كل شيء. لم يكن عنده ما يأكله. لم يكن عنده اي ما يسند رأسه. حتى خصته لجاء اليها خصته لم تقبله. حتى اصدقائه تركوه ايه وحده. كان ايوب رمز جميل جدا للمسيح اللي الكل حيتركوه والكل يتخلى عنه. وزي ما ايوب انتصر على ادعاءات الشيطان وعلى شك الشيطان وعلى كيد الشيطان، ايضا كانت نصرة المسيح على كل الشكايات التي قدمها الشيطان ضد بني الانسان. المسيح افحمه واسكته، عشان كده يصرخ بيقول فيه من سيشتكي على مختار الله. ما بقاش حد فيه، ما بقاش فيه شكوى ضد المختارين بتاع ربنا، لان ربنا خلاص مررهم وافحم الشيطان واسكته. فتبتدي الصوره الجميله تترسم ما بين شخص ايوب المتألم بالرغم من بره كمثال السيد المسيح الذي سيتعرى حتى من ملابسه على عيب الصليب، وسيتألم ايضا من اجل بره، لكن من خلال ألامه يفكت ويفهم كل شكاوى الشيطان وكل دعايات الشيطان ضد الانسان. فيبتدي ايوب يعمل او ينظر او يتكلم او يتنبأ عما سيفعله المسيح بعد اجيال طويلة. في الاصحاح الثالث يبتدي يفتح بقه ويعلم ما بداخله، وبعدين يرد عليه اصدقائه، وبعدين هو يرد عليهم. ومن اول الاصحاح الثالث يبدأ الحوار ما بين ايوب واصدقائه. ده اللي بيمكن نبدأ المرات الجاية ان شاء الله. هذا الأمير وبسر إله واحد أمين. نكمل سفر أيوب الأصحاح الثالث من عدد واحد. وبعد هذا فتح أيوب وسب يومه، وأخذ أيوب يتكلم فقال: ليتني هلك اليوم الذي ولدت فيه، والليل الذي قال قد حجب بربر، ليكن ذلك اليوم ظلاما لا يعتني به الله من فوق ولا يشرق عليه نهارا، ليملكه الظلام وظل الموت، ليحل عليه سحاب لترعبه كاسفات النهار. أما ذلك الليل فليمسكه الدجى ولا يفرح بين أيام السنة ولا يدخلن في عدد الشهور. ويدى ذلك الليل ليكن عاطرا لا يسمع فيه هتافا، ليلعنه لاعن اليوم المستعدين لإيقاظ التنين، لتظلم نجوم عشائه، لينتظر النور ولا يقم ولا يرى هد الصبح، لأنه لم يغلق أبواب بطن أمه ولم يفطر الشقايا عن المية، لما لم أمت من الرحم عندما خرجت من البطن، لما لم أسلم الريح، لماذا أعانتني الركب ولم الثدي حتى أرضى، لأني قد كنت الآن مضطجعا ساكنا، حينئذ كنت منك مستريحا، نعم ريكا ومشير الارض الذين بنوا اهرام لانفسهم، او ما رؤساء لهم ذهبا المائتين المليئين بيوتهم فضه، أي كفت مدمورا فلم أكن كأجنة لم يروا نورا. هناك يكف المنافقون عن الشغب وهناك يستريح المطعمون. الأسرى يطمئنون جميعا لا يسمعون صوتا مسخر. الصغير كما الكبير هناك والعبد حر سيده. لما يأتي لشقي نور وحياة لمري النفس الذين ينتظرون الموت وليس هو ويحسرون عليه أكثر من الكنوز المسرورين إلى أن يتمدوا الفرحون عندما يجدون قبرا لرجل قد خفى عليه تاريخه وقد سيد الله حوله لأنه مثل قبر يأتي أمامي ومثل المياه تنسكب غترتي لأني ارتعابا ارتعبت فأتاني والذي تبعت منه جاء علي. لم أطمئن ولم أسكن ولم أسترح وقد جاء الربض نبدا للثالث الأقدس. شفنا أن أصدقاء أيوب الثلاثة دول من مسافات بعيدة وده دليل على أن أيوب كانت شهرته مسمعة لأفاق بعيدة جدا سواء في الغنى وفي المجد أو حتى في بليته. ان بليته كانت عظيمة لدرجة ان خبرها انتشر الى مسافات بعيدة. وقعدوا قدامه 7 ايام ساكتين ما بيتكلموش جالسين معاه على التراب وعلى الرماد. لكن في واقع الامر بالرغم من سكوتهم الا نظراتهم لايوب كانت بتعني حاجة وتجرح ايوب لدرجة ان ايوب جلد ابتدى بالكلام. هم جايين من اجل ان هم يقفوا معاه يتمدوه ما قدروش يتكلموا لكن سكوتهم كان اشد من الكلام لدرجة ان ايوب صرخ وسد ولع عيونه لان نظراتهم كما كل ما يبصوله يحس ايوب على طول ان ذهنهم سؤال يتردد في ذهنهم وهم ساكتين. والسؤال ايه هو؟ ماذا عملت يا ايوب حتى اصابك كل ايه هذا؟ ايه اللي انت عملته عشان يحصل لك كده؟ اكيد انك عملت عمل سيء جدا. فكانت مباراه من دفعت ايوب اللي هو اللي يتكلم ويبتدي يعلن شكواه ويعلن امينه ويعلن الضجر بتاعه. ومن اول الاصحاح الثالث نقولت الله ان الاسلوب بيختلف في الكتابة ان يتحول الكتابة من النثر الى الشعر باللغة العبرية. يعني من اصحاح 3 يبتدي الكلام ده يبقى باللغة العبرية من اسلوب الشعر مش اسلوب النثر. الاصحاحين الاولانيين مكتوبين لاسلوب النثر قصة بتتحكي لكن الحوار ما بين ايوب واصدقائه مكتوب باسلوب الشعر عشان كده السفر ده بني الى الاسفار الشعرية او الاسفار الحكمية زي المزامير وزي الامثال. بس الشعر في العبري مش زي الشعر في العربي. الشعر في العربي ليه قافية ووزن لكن الشعر العبري ما فيهوش قافية ووزن لكن فيه جمل بتتركب مترادفات بعضيها مع بعض بتصف صورة معينة أفهام معينة. وزي ما احنا شايفين ان اي صورة بيرسمها ايوب ان تخيل يوم ميلاده ده كايه؟ كانسان طالب ان هو يموت او ينتهي او لا يوجد من الاصل. ويرى بعد هذا فتح ايوب فاه وسب يومه واخذ ايوب يتكلم فقال لسه بقى ان في نغمة الحزن اللي موجودة داخل ايوب في الصراخ بتاعه بعد ما بقى الماضي بتاعه مفقود ضائع والحاضر بتاعي صعب جدا ولا يطاق ولا يحتمل، والمستقبل بتاعي بلا امل بلا رجاء. تبتدي يعيش فكرة الموت، اي يتمنى ويتردى فكرة الموت، مش يتردى فقط كفكرة مستقبلة، لكن يتمنى فكرة الموت دي من لحظة ميلاده، بل من لحظة الحمل دي في بطن امه. فبيقول ليت يهلك اليوم الذي ولدت فيه، والليل الذي قال قد حجب برجلا. بيبتدي يطلب الموت من لحظة الحبل به في بطن امه، وفي لحظة ميلاده ومروره الى الارض، ليكن ذلك اليوم ظلاما ظلما لا يعتني به الله من فوق ولا يشرق عليه نهارا. كلمة يعتني به الله يعني الله لا يهتم به، اي لا يحسبه، زي ما هنشوفه بعد شوية، ان عايز ربنا ما يحسبهوش من عباد الايام. او الترجمة الادق بكلمة يعتني يستدعيه الله، وكأن تخيل ان الله يستدعي الايام، يعني مرور كل يوم، ان ربنا بينادي على كل يوم انه يجي، كل يوم ياتي، اما الله بيتبع كل يوم. فبيقول ان اليوم ده يا ريت ان ربنا ما يتبعهوش خالص، ما يبقالوش اصلا وجود، ولا يشرق عليه النهار. هتلاحظوا انه بيتك على ان اليوم ده لابد انه يكون ظلمة، ما يجيش عليه نهار خالص، بالرغم ان اليوم ده حدث يجيك يغير ولد تعلم. يملكه الظلام وظل الموت، ظل الموت يخيم عليه، ليحل عليه سحاب، والسحاب الكثير يعمل ظلمة، لترعبه كاسفات النهار، يحصل كسوف للشمس فما تطلعش فتخيف هذا اليوم عشان ما يجيش. اما ذلك الليل فلينفكه الضجى، ضجى عن الظلام الشديد جدا، ولا يفرح بين ايام السنه، ولا يبطلن في عدد الشهور، يعني ما يتحسبش من عدد الشهور، ولا يخش في التاريخ ولا يخش في الزمن. وكانه عايز يلغي اصلا وجوده، عايز يلغي اصلا فكرة وجوده، مش بس انه بيتمنى الموت زي ما هنشوف في نهاية الاصحاح، لكن اصلا بيطلب فكرة عدم الوجود. لما تبقى الظروف المحيطة بالانسان صعبة جدا ويفقد الانسان معنى الحياة، على رأي الانسان الفيلسوف اللي قال العبارة الصعبة، ان يخرج الانسان من ظلمة الرحم ليصل الى ظلمة القبر مرا بظلمة الحياة. يعني العملية ظلمة من اول ما الانسان خرج من الرحم اللي ظلمة لحد ما يدخل للقبر اللي ظلمة مرا بظلمة الحياة الله. لما تبقى ظروف الانسان وحياته صعبة جدا وشقية، ده بالرغم من ان ايوب كان شاف ايام مفرحة جدا جدا، شغلنا يا مجد يا عناية يا عز، لكن الانسان باستمرار ينسى الايام المفرحة ويفتكر ايام الايه التعب والذل والشقاء. يا هو كنت تقدر تقول نفس الكلام يا ايوب لما كنت متناعم، لكن هو كده الانسان بيفتكر التعب وبينسى الفرح. هو ده ذلك الليل ليكن عاقرا، لا ينجب ولا يخلق فيه حياة لانسان. وهي الحاجة الملاحظة العجيبة لما حتى بيلاحظوها الاطباء، ان نسبة الولادات بتكون بالليل اكتر من النهار، نسبة الولادات بتبقى بالليل اكتر من النهار. هو مش معروف السبب ايه لحد دلوقتي. كان في نظريات بتتكلم عن حركة القمر والجاذبية، لكن هي دي ملاحظة عجيبة ان فعلا نسبة الولادة بالليل اكتر من النهار. يكن عاطرا لا يسمع فيه هتاف، هتاف الفرح لما الطفل بيتولد والنجم بيغرق، ليلعنه لاعن النوم المستعدين لإيقاظ التنين. ايه حكاية لاعن النوم المستعدين لإيقاظ التنين؟ هنا أيوب يبدو انه متأثر بالثقافات اللي كانت موجودة في هذا الزمن. وكان في معتقد ان في ناس من طريق التشاؤم والتفاؤل ممكن تلعن يوم وممكن انها تبارك يوم. فاليوم ده اللي ملعون ينبغي ان لا يعمل فيه شيء، زي حكايه التنجيم كده. يعني لو اليوم ده لعن المنجمين ما يتعملش فيه شيء، فهو عايز يلعن هذا اليوم لكي لا يكون فيه شيء، لان اصلا عايز يسقطه من الوجود. المستعدون لإيقاظ التنين. وكان في معتقد ولحد الآن تلاقيه المعابد الفرعونية إن هم كانوا يرسموا الشمس مجنحة المعابد بتاعتهم وحواليها تنين أو حية، فكانوا يوعدوا ظاهرة كسوف الشمس إن الشمس ما بتطلعش نتيجة التفاف الحية حوالين قرص الشمس فتحجبها. فكان يجيب المنجمين او المباركين واللاعنين علشان يفكوا التنين حوالين الشمس فالشمس تطلع تاني. فهو بيتأثر بالثقافة دي وبيقولهم بنفس الفكرة، خلوا التنين لا يستيقظ ملفوف حواليه الشمس عشان ما يطلعش هذا اليوم، ما يظهرش مرة تانية. لتتمنى نجوم عشائه. حتى النجوم اللي بتغير بالليل هو كمان مش عايز يشوفها، مش عايزها تطلع عشان ما تنامش هذا اليوم. وفي اصرار على ان هذا اليوم يكون ظلمة، اصرار عجيب. ليه؟ لان الظلمة الانسان من خلالها ما بيشوفش، فهو عايز يبقى هذا اليوم ظلمة عشان ما يشوفش تعبه وما يشوفش شقائه وما يشوفش الحالة اللي هي يصل اليها. عشان كده تمنياته ان يوم يجوده يبقى ظلمة، يتبدل الظلمة مغطيها عشان ما يقدرش يعاين الشقاء والتعب ويرى الشقاء والتعب بتاعه. على فكرة ايوب ذكر التجربة وهو في سن 70 سنة، وفضل مجرب لمدة 33 سنة. مفتكروش ان التجربة دي قعدت شهر ولا سنة ولا حاجة، التجربة دي قعدت 33 سنة. وبعد ما شوف لو رجعت له حياته عاش 140 سنة بعد الزمن اللي عاش قبل كده. فمدة ايام عمره كلها 245 سنة، 245 سنة. 70 سنة في النعيم الاول، 33 سنة مجرد، 140 سنة بعد التجربة. هنشوف هنا الذي يصرخ لله احيانا يطلب العدالة ويقول له ربنا بررني وليه انت حكمت عليا كده، واحيانا لان امين المستسلم المنكسر الضعيف. لكن في كل حديث هنشوفه انه مداش للشيطان فرصة انه يجدف على الله، واثبت ان الشيطان فعلا افترى على العلاقة. انه بيعجب ربنا ليس خوف من الله وليس رغبة في اخذ بركات من الله، ليس رغبة وليس رغبة، انه بيعجب ربنا من اجل الحب. لينتظر النور ولا يكن. اليوم ده يفضل مستني النور يطلع ما يجريش بداية، ولا يرى هب الصبح. وبيرسم صورة بديعة كده، بيشوف الصباح وهو جاي مع الفجر كده متغطي بالهدوم والدور بتاعه والبرد بتاع السحاب اللي بيبقى منور في حتى طرف النهار ما يشوفهوش، لانه هو الظله مطلقه على هذا اليوم لكي لا يرى شقاوته، لانه لم يغلق بسبب بقى سد هذا اليوم، لانه لم يغلق ابواب بطن امه ولم يستر الشقاوة عن عينيا، لان اليوم ده ما قفلش بطن امي عن الولادة وكان منع وستر الشقاوة اللي انا عايش فيها دلوقتي. بعد ما سد يوم ولاده يبتدي يعلن حنين شديد جدا للموت ورغبته واشتياقه للموت. لما لم ألق من الرحم عندما خرجت من البطن؟ لما لم أسر من الروح؟ يحن جدا للموت ويتمنى ان كان مات جوه الرحم او مات بمجرد خروجه من البطن. لماذا اعانتني الركب؟ دلعوه حطوه على الركب وتتبع عليه. ولما ابتدي حتى ارضع؟ افتكر ايام الطفولة الصغيرة يتمنى الا توجد لكي لا يستطيع ان يصل الى حالة الشقاوة هذه. تلاحظوا ان هيبتدي يسأل اسئلة كثيرة، لماذا؟ لما لا؟ ودي كمان الاسئلة اللي بتحير الانسان، ليه ربنا عمل كده؟ وليه الظروف دي؟ وليه ما كانتش الظروف بحاجة تانية؟ وليه لما ولماذا؟ ويبدا الانسان يسال اسئله كثيره عن لماذا ولا يجد اجابه. ده هتيجي تشوف كميه الاسئله اللي سالها، لماذا لماذا لماذا، تساؤلات كثيره جدا ولا يستطيع احد ان يجاوب عنها. حتى الاربعه اللي كانوا يحيروه ما قدروش يجاوبوه. والاعجب من كده ان لما ربنا ظهر له في الاخر ربنا ما جاوبوش على لماذا، لكن بمجرد ان شاف ربنا كل الاسئله ايه؟ راحت سكتت من غير ما ربنا يجاوبه، كانه وجد شبع النهائي لاجابه كل تسائل في رؤيه الله. لاني قد كنت الان مضطجعا ساكنا، كان زماني دلوقتي نايم مستريح، حينئذ كنت منك مستريحا. نفس الفكرة اللي بتراود الانسان باستمرار لما يتعب في حياته، يتمنى الموت، يتمنى الموت، ويفتكر ان في الموت راحة ومنزاية لكل اتعابه، ويبتدي يعمل المقارنة دهية مع ملوك ومشير الارض الذين بنوا اهراما بانفسهم. وبيقول لنا ان كان في زمن مقارب لبناء الاهرام بالاسر الفرعونية ايوب، لان عارفين ان الاهرام بنيت لكي تكون ليست فتنة ولكن مقابر للدفن للاسر الملوكية. فان كان زمان دلوقتي معمول اهرام او بيت اهرام مخلد زي دول، اي لو كنت اقل منهم اي مع رؤساء لهم ذهب المالئين بيوتهم فضة، او مع اقل من دول تعكيكا سعادة الفراعنة انه يتسلوا ذهب وفضة، ولحد دلوقتي بيلاقوها في الخبيئات اللي بيكتشفوها مع المنيات، يحطوله ذهب وفضة ومن كانوا يؤمنوا ان في حياة اخرى، فكانوا يحطوا للميت ذهب وفضة واكل على اساس ان لما يدخل الحياة الاخرى يجد ما يعينه ويعيش به في العالم الاخر. اي ما كنتش مع الملوك ولا مع الاغنياء، اي فسقت مسمورا فلم اكن، سقت اللي هو الجنون الذي لم يكتمل، كأجنة لم يري نورا. وتخيل ان في الموت نهاية لكل شيء. هناك يقف المنافقون عن الشغب، وهناك يستريح المتعبون. يعتقد ان الموت ده راحة لكل واحد، الناس اللي عماله تتخانق وتتصارع في الحياه هتبطل خناق في الموت. كل الناس عايشه عماله تتخانق مع بعضها وتخطط مع بعضها وتشتم بعضها وتضرب بعضها، لكن مجرد ما يجي الموت الكل بيسكت، الكل بيستريح. هناك يستريح المتعبون، الاسرى يطمئنون جميعا، اللي مستخدمين اسرى للسبب يطمئنوا، لا يسمعون صوت المسخر اللي بيشغلهم، ونفهم ان الموت ده فيه راحه للكل وفيه ايضا مساواه للكل، الصغير كما الكبير، صغير في السن زي الكبير في السن، صغير في المقام زي الكبير في المقام، الغني زي الايه الفقير، الكل بيتساوى على راي الجمله اللي بتقول راقبا في بعض اشبار الايه الارضي، نهايه كل انسان اللي هيرقب في بعض اشبار كم شبر كده حنان فيهم، مهما كانت علامته، مهما كانت غناه، مهما كان كبره، مهما كان صغره، مهما كان تعليمه، الموت يساوي الكل، والكل يتحط جنب بعض في الموت. والعبد حر من سيده، اللي كان معبود مجنون في حياته يصير حر في الموت. فنظر ايوب الى الموت كانه حل للايه؟ للمشاكل، لان هو الراحه الحقيقيه. ولما ناس كتيرة لما الدنيا بتزنق عليها يقولوا نفسي اموت زي ايمان زي ايليا، موتي خير من حياتي، نهاية للتعب ونهاية للشقاء وللحيرة اللي انا فيها، وتتردى النفس الموت. بس هو للأسف الموت اللي في ذهنهم غير الموت اللي في ذهننا في العهد الجديد. لما جينا الرسول بيقول لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح لا تقبل جدا، هو عايز يموت مش لانه عرفان من حياته، لا ده هو عايز يموت عشان يفضل مع المسيح فوق على طول. لكن ايوب عايز يموت لانه عرفان من حياته. مش كل واحد بيطلب الموت معناه انه صح، مش كل واحد بيتقبل الموت انه صح. عشان كده اقوال ايوب مش هناخدها كمبادئ ثابته لينا، ولكن اقوال ايوب بناخدها كتعبير عن حاله الانسان التعبان. فهنا ايوب بيحيي بالموت، ويا ريت تتخيلوا معايا ايوب اللي قعد 33 سنه في التجربه على طول يبقى رمز لمين؟ السيد المسيح اللي قعد حياته مجرد منذ يوم ولادته في مجرد متبعا مع البقر، من اول ما اتولد لحد ما اسلم الروح على الصليب وهو مجرد بالالم والضيق 33 سنه. لدرجه ان السيد المسيح لو تفتكر في جاثيماني في نهايه حياته على الارض يصرح هذا التصريح، نفسي حزينه جدا حتى الموت. عشان كده بقول لكم ان ايوب كان رمز جميل جدا لشخص السيد المسيح. اللي صرخ السيد المسيح ان نفسه حزينه جدا حتى الموت، يطلق نفس المسيح الى ترجي الموت. وانت في سفر الاعمال تعرفوا ان بولس الرسول مر بهذا الاختبار لما بيتكلم عن الظروف الصعبه اللي هي فيها، يقول اننا تثقلنا جدا فوق الطاقه حتى يئسنا من الحياه، وكان لنا في انفسنا حكم الموت. عشان كده صرخات ايوب لطلب الموت بتورينا ان الامه كانت الام حقيقيه، بالظبط زي صرخه المسيح للموت تورينا ان المسيح كان بيذوق الام حقيقيه، الام فعليه مش خياليه، الام مريره جدا. عشان كده صرخ باعلى صوت المسيح يا الهي الهي لماذا تركتني. ما كانش خيال الام المسيح، لكن كانت الام حقيقيه زي ما ايوب ده كانت الام حقيقيه فعلا. بل اجمل من كده ان ايوب اللي صار رمز للمسيح صار ايوب من خلال الامه مصدر تعزيه لكل واحد متالم لدرجه ان ايوب يقول قد سمعتم بصدر ايوب خذوا مثالا لاحتمال المشقات من مين؟ من ايوب. ان ايوب نفسه صار مصدر تعزية للاخرين المجردين المتألمين زي السيد المسيح يقول فيه من هو تألم مجردا يقدر ان يعين المجردين. عشان كده شوفوا بركة التجربة اللي دخل فيها ايوب ان نفسه ايوب صار مصدر تعزية للاخرين يديهم تعزية. اصل ايوب كانت تجربته شاملة وكاملة ما جربتش بحاجة واحدة. اللي فقد اولاده يلاقي تعزية مين؟ في ايوب. اللي فقد امواله يلاقي تعزية في ايوب. اللي فقد صحته ومرضه وزعلان من شوية تعب دوله يلاقي تعزية في ايوب. صار ايوب مصدر تعزية للكل لانه صار معمل للتجارب، تجارب بكل انواعها. فقد كل مصدر للعزاء زي بالذات السيد المسيح من كل تركوه ولم يكن له اي معادي حتى انه صرف وقال الهي الهي لماذا تركتني. فكان احساس ايوب انه يطلب هذا الموت ويترجى هذا الموت. فأول باراجراف سد فيه يوم ميلاده، ثاني باراجراف يعلن فيه حنينه للموت، ثالث باراجراف يبتدي ينجب الحياة بتاعته ينجبها. يقول لما يعطي شقي نور وحياة، لما يعطي شقي لشقي نور وحياة لمري النفس. واحد او يعيش حياة الشقاء ليه اخذ النور؟ ما كان يفضل في الظلم على طول وما بقاش في الوجود. سؤال مين يقدر يجاوب عليه؟ لماذا؟ لما يعطى؟ حد يقدر يجاوب عليه؟ حدش يقدر يفسر الحياة اللي بتحصل. عشان كده يظل مشكلة الألم والمعاناة لا يستطيع أعظم الفقهاء أو الفهماء أن يفسرها. وحياة لمر النفس. الذين ينتظرون الموت وليس هو. قاعد مستني الموت والموت كمان مش عايز يجي. ويحفرون عليه اكثر من الكنوز. بشوف لما النفس تصل للحالة ايه؟ انها تحفر وتدور على الموت اكثر ما هي بتدور على الكنز. زي ما الانسان لما يبقى عارف ان في كنز ويدور عليه في ذمه وفي رغبه وفي تلذذ عليه، الناس عايزه توصل للموت اكثر من الكنز وتستناه ويدور عليه وما تلاقيهوش. المسلمون الى ان يتهموا الفرحين عندما يجدون قدرا. تعبير صعب قوي. في حد يفرح لما يلاقي قبر؟ هو وصل للحاله دي ان فرحه في انه يلاقي قبر يرقد فيه. لرجل قد خفى عليه طريقه، مش قادر يفهم حاجة، كل شيء غمض قدامه خفي غير معلم. وقد سيد الله حوله. سيد يعني ربنا حط ايه؟ سياد من كل ناحية حولت عليه، مش قادر يفلتس، مش قادر يغرق اي حتة، لان ربنا قفلها له من كل ناحية. حتى ان الموت كان يترجى لكي ما يهرب من الواقع الاليم بتاعه، لكن حتى الموت ده ما ايه؟ مش جاي. ينتظر ولسه ما جاش، مش عايز يجي. تلاحظوا ان المريض لما بيعيا بالليل مثلا، واحد جاله ناقص كلوي وعمال يتألم بالليل، يحس ان الليل بيطول، برغم ان الليل هو عدد الساعات، هو عدد الساعات، لكن يبقى جواه احساس انه عايز النور يجي. يحس كده بألمه ان الزمن طال بيه، انه منتظر بقاله فتره ومتألم وانت هيخلص من هذا وحس ان الليل طويل والقلم طويل والظلمة طولت. ده واحد مستني الموت من شدة الالم حاسس ان الموت لسه ما جاش ومش قريب لانه مش لابد ياتي امين. ده كان كل اللي قدامه لما ربنا مسيد عليه ومقفل عليه حتى الموت مش عايز يجيله فتحول الى ايه؟ انه يئن. تلاحظ ان بردك المريض العيان يفضل وكأن الأمة دهية بتديله راحة هو مش لاقي حل فبيحس ان في الأمين بيعطيه راحة فبيقول تحول الأمين منه إلى فرد بيضيق له عايش عليه لأن الأمين دهية بتديله راحة ومثل المياه تنسكب غفرتي التمثل بتاعي الزفير بتاعي ينهك كده تنسكب مثل المياه بغبارة ذكرته. لما بيشتد الآلم في حياة الإنسان يتضح الحياة مرة جدا لأمري تعابا ارتعبت فأتاني والذي تبعت منه جاء علي. خدوا بالكم من الآية دي لطيفة أوي يعني لما كنت خايف منه حصل ارتعابا ارتعبت فأتاني والذي تبعت منه جاء علي. طب ايه اللي كان بيرعبك وايه اللي كان بيخوفك؟ اصل في زمن تناعمه كان جواه بردك خوف خوف من احساس انه ممكن اللي معاه ده ايه يفتدي ويبيع منه. فعلا ده حصل زي ما بيقولوا في المثل اللي يخاف العفريت اطلع له. وهنا بنلمح نقطة بقى ليه ربنا سامح بالألم في حياة أيوب. بدل ما أيوب كانت حياته كاملة ومستقيم وحايد عن الشر أمام الله إلا إنه ما كانش فيه ثقة في الله برغم إنه كان عنده لكن كان جواه إحساس بالخوف إن اللي عنده ممكن يفقده. فعشان كده ربنا قال له طب افقده عشان تتعلم ان يكون فيك ثقه فيا عشان تعرف ان سبب التجربه مش بس الشيطان. ربنا قال للشيطان انت هيقيني عليه بلا سبب لكن ربنا عايز يغير معنى الحياه تقليل ما فيش انك تتنعم بالحياه لكن المهم ان يبقى عندك ثقة في اللي اعطاك هذه الحياة ثقة صلاحه. لكن طول ما في جواك احساس بالخوف ان اللي عندك يؤخذ منك اذا انت لسه ما عرفتش اللي اعطاك هذه الحياة وطول ما انت حاسس وعندك ارتعاب وارتعاب وقلق عن اللي معاك يبقى انت لسه ما عرفتش الحياة مع ربنا على حقيقتها. اذكر واحدة ست ما كانتش تلبى تسلي ادام الله بخير عارفين ليه؟ كانت موقفها عجيب. مرة بيقولوها ليه ما بتسليش ادام الله؟ قالت لهم لان ادام الله فيها عبارة ما بقدرش اقولها. قالولها ايه؟ كلمة شئتك ولا شئتك. قالت لهم ماله ما تقوليها ان فيها ايه؟ قالت شوف بقى انا بحب ابني جدا وخايفه ان ربنا ياخد ابني مني عشان كده ما بقوليش ابدا لتكن مشيتك. رغم ان ابنها سليم ما فيهوش حاجه. فوقت كتيره جدا احنا بنعمل نفس القصه بسبب عدم الثقه في ربنا رغم ان احنا نبقى كويسين وممكن ربنا يشهد لنا زي ما شهد لايوب ان هو كان راجل بار وايه وكامل لكن ما فيناش الثقة تجاه الله فبنخلي ربنا يضطر كده يدخلنا في النار يدخلنا في الألم علشان يضطرنا لحد الموت وبعدين يدينا حياة جديدة. يضطرنا لحد الموت وبعدين يدينا حياة جديدة يخلقنا من أول وجديد لكن ده يتوقف على المعدن بتاعنا لأن ممكن حاجة مادة أحطها في النار تلين وممكن مادة أحطها في النار تتصلب تنشف. النار هي واحدة لكن المواد اختلفت. الحديد بحطه في النار يلين يكرى يبقى قابل للتشكل. الشمع حطه في النار يطيح لكن الطين حطه في النار يدمد ينشف يتأسى. عشان كده بتوقف عن معدن بتاعي تجاه موقفي تجاه الألم. في واحد بيستفيد من درس الألم وبيتصلح وبياخد ثقة في الله. في واحد تاني موقفه في الألم يتقصى ويجدف على الله ويعترض على ربنا. حد دلوقتي أيوب ما فتحش فمه بتجديف لكن فرح بأمين وبشكوى. أيوب نعم التمني للموت بتاع أيوب ده خطأ مش صح. لكن الكتاب بيوصف لنا مشاعر واحد بيتألم. إن الألم بتاعته دي إيه؟ حقيقية. عشان كده في فرق كبير جدا بين ضبط النفس والعواطف. مش معنى ضبط النفس ان انا اضبط نفسي ما عيطش. يقول لك الراجل ما يعيطش. مين قال كده؟ الراجل يبكي ولكن يبكي بطريقه معينه. يعبر عن الالم، يعبر عن الحزن. المسيح بكى على قبر العابر لكن المسيح ما انهارش. عشان كده ساعات الفكرة ان الانسان اللي يعرف ربنا لازم يبقى جامد المشاعر مليش عواطف ما يحسش. مين اللي قال؟ لا ده بيحس ويعرف يعبر عن آلامه وعن أمينه. والدموع دي في المسيحية ليها موقف كبير جدا امام الله. حيولي دموعك عيني كأن عيناك قد غلبتني.